طيب إيجار الشقة دفعته بالسنة، بس تقريبا بالشهر يطلع في كل شيء شفتوه في الشقة 5833. أفكر الصراحة أغير لشيء ثاني، بس إنه مشكلة الميزات اللي هنا موجودة هذه أرخص سعر لها. طيب الحين نجي عند التوتال، كم أصرف بالشهر كواحد عايش بالرياض. وطبعا في أشياء كثير ما حسبتها لها دخل باليوتيوب، الأشياء هذه اللي هو شغلي، بس حاولت إني أحسب الأشياء الروتينية عشان حتى اللي يبغى يعرف عن الرياض يكون عنده خلفية كيف الأسعار هنا. فالحين نروح عند أهم شيء واللي هي صرفية كل شيء مجموعة مع بعض عشان نشوف كم أصرف بالشهر. ونضغط يساوي. أوكي يلا شوفكم على خير، وهذا كان فيديو حقنا.